ما بكم يا قوم عنا صامتون. سجن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام فجعل من السجن منبرا للدعوة في سبيل الله، وحوصر رسولنا صلى الله عليه وسلم في الشعب 3 سنوات شداد، فما زادهم إلا إيمانا وتسليما، فجعل من ذلك علامة على صدق نبوته. وفي هذا الزمان رجال تخرجوا من المدرسة اليوسفية وتأسوا بالتضحية المحمدية، وضربوا أروع الأمثال، فكانوا خير خلف لخير سلف. مهما تطول السجون، مهما بنا يمكرون، مهما تطول السجون، مهما بنا يمكرون، عهد علينا مضى سنبيد كل الحصون، عهد علينا مضى سنبيد كل الحصون، سنبيد كل الحصون، سنبيد كل الحصون. مهما تطول السجون، مهما بنا يمكرون، عهد علينا مضى سنبيد كل الحصون. مهما تطول السجون، مهما بنا يمكرون، عهد علينا مضى سنبيد كل الحصون. صبرا أيا أمتي لا تسألي من نكون، نحن أسود الشرى وبعزمنا سائرون. صبرا أيا أمتي لا تسألي من نكون، نحن أسود الشرى وبعزمنا سائرون. فلتذهبي أمتي سيزول ليل السكون، النصر لا حالنا والعزم فينا مصون، والعزم فينا مصون. مهما تطول السجون، مهما بنا يمكرون، عهد علينا مضى سنبيد كل الحصون. مهما تطول السجون، مهما بنا يمكرون، عهد علينا مضى سنبيد كل الحصون. قسما أيا قدس لن نركع ولن نستهين، جهادنا قادمون وبعهدنا ثابتون. قسما أيا قدس لن نركع ولن نستهين، جهادنا قادمون وبعهدنا ثابتون. ولتعلموا يا يهود أنا أسود المنون، ولتعلموا يا يهود أنا أسود المنون، حب الجهاد سرى علينا مضى سنبيد كل الحصون. مهما تطول السجون، مهما بنا يمكرون، عهد علينا مضى سنبيد كل الحصون. عذرا لمولانا إذا عصفت بنا ريح المنون، فنفوسنا قد أرخصت والروح تأبى الركون. عذرا لمولانا إذا عصفت بنا ريح المنون، فنفوسنا قد أرخصت يا رب فاقبلنا، فقد جئناك إنا راغبون شوقا لحور العيون. فكل شيء يهون، فكل